لسائر جلده نفسه يستحسن بها قراءة الأموات وسيما داخل القبور وفوق القبور والتهليل والتجمع في بيت الميت 10 أيام. واستدل بقوله إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ آية الكرسي في قبر فاطمة بنت أسد، وإن عبد الله بن عمر قرأ سورة الإخلاص عند رأس القبر وعند رجله، وإن الشافعي رحمه الله استحسن ذلك، ومحمد بن الحسن والقاضي عياض وهو مذهب الخلف والسلف وأحمد بن حنبل وابن القيم، والأجر في القراءة جائزة وليس فيها ريبة. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. والقرآن أنزل شفاء لما في الصدور وشفاء للأجسام، وما نقل أنهم كانوا يقرؤون على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الأموات. فقد ماتت ابنته، ثم ماتت ابنته الأخرى، ومات عثمان بن مضعون، ومات جمع، فما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقرأوا عليهم كذا وكذا. تفضل.